حبي انت جسدي عمري انت قلبي انت جسدي والله والله جسدي هسه هسه راحتي مسافة الطريق حبيبي راح اجيك والان قلب عليك احسب لي للخمسة واجيك راح اجيك احسب لي للخمسة واجيك قلبي قلبي قلبي وانا من الشوق بغيابك ندوخ طيارة ما تمنيت اتمنى صاروخ ما احب رسايل شوق تخلص بجنوح اتمنى عالواتساب ارسل لك نروح بغيابك ندوخ اتمنى صاروخ ما احب رسايل شوق تخلص بجنوح اتمنى عالواتساب ارسل لك نروح راح اجي والهان قلب عليك احسب لي للخمسة واجي راح اجي اجيك لو حتى اطير بحضنك الدافي اصير وشوق واصل بحضنك الدافي اصير وشوق واصل حبنا يظل الدم رغم الملامة ولو يمنع القانون اتفاخر ما راح امشي عكس السير وانسى الاشارة عمري بدونك لا يخلص حرام وانسى الإشارات عمري بدونك لا يخلص حرام راح أجي راح أجي والهان قلب عليك احسب لي للخمسة واجي راح أجي مشتاق اشوفك يا الحبيب ويلي على الحظ والنصيب ويلي على الحظ ويلي على الحظ والنصيب ويلي على الحظ وتتركني ما خليك يدك بدي نطلع سوا وللبيت نرجع سويا اتمنى عندي جناح ياخذني ويطير واخلص حبيب الروح من زحمة السير اتمنى عندي جناح ياخذني ويطير واخلص حبيب الروح من زحمة السير راح اجي والهان قلب عليك احسب لي للخمسة واجي راح اجي حبي انت عمري انت قلبي انت والله والله هسه هسه حبي انت عمري انت قلبي انت والله والله هسه هسه قلبي وانا من الشوق بغيابك ندوخ طيارة ما تمنيت اتمنى صاروخ ما احب رسايل شوق تخلص بجنوح اتمنى عالواتساب ارسل لك نروح بغيابك ندوخ الصاروخ ما حب رسايل.